لله رب العالمين يا رب. يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تجعل الدنيا كل همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعلها في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم اهد اولادنا ووسع ارزاقنا واحسن ختامنا وتولى امرنا وفك اسرنا واحصرنا في زمرة نبينا وتحت لواي حبيبنا. اللهم اشملنا بشفاعته لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم احصرنا تحت لوائه. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. واشهد ان لا اله الا الله. قال له نبيه داود يا رب اسألك اربعا واعوذ بك من اربع. اسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة تعينني على امر ديني ودنياي. واعوذ بك من اربع. اعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري. واعوذ بك من ولد يكون علي سيدا. واعوذ بك من جار اذا راى مني خيرا انكره واذا راى سوءا اذاعه. واعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. يا إلهي يا من يراني ولا أراه. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم. يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. ان كان اهل الرضا فازوا بما عملوا فمن يجود على العاصين بالكرم. من التواب؟ من الوهاب؟ من الخبير؟ من البصير؟ من المولى؟ من النصير؟ من العظيم؟ من الحليم؟ من الجليل؟ من القوي؟ من العلي؟ من الولي؟ العزيز، من الرحمن، من الرحيم، من المؤمن، من المهيمن، من العزيز، من الجبار، من المتكبر، من الخالق، من البارئ، من المصور، من العزيز، من الحكيم، من الواجد، من الماجد، من الواجد، من الماجد، من الواحد، من الواحد، من الواحد، واحد الواحد. إلهي يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وقل لنا حيث كنا وعافنا واعف عنا. إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله. لسانا زافرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا، بدنا على البلاء صابرا، وزوجة تعينني على أمر ديني ودنياي. أعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري. يقول الإمام يحيى بن معاذ رضي الله عنه عندما يموت ابن آدم يصاب بمصيبتين: المصيبة الأولى أنه يترك ماله كله، والمصيبة الثانية أنه يسأل عن ماله كله. يتركه كله ويسأل عنه كله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو خير من مشى على الأرض، خير من مشى على الأرض. يقول النبي العظيم متحدثا بنعمة ربه عليه، يقول: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا الماحي الذي محى الله به الشرك، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أنا أول شافع ومشفع يوم القيامة، بيدي لواء الحمد يوم القيامة. صلوا على من ظللت عليه الغمامة. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا نور البصر، يا حبيب الله، سعدت ببعثة احمد الازمان، وتعطرت بعبيره الاكوان، سعدت ببعثة احمد الازمان، وتعطرت بعبيره الاكوان، والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان، الشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان، سعدت ببعثة احمد الازمان، وتعطرت بعبيره الاكوان، والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، وقبل ان ارفع الستار عن المشهد الثاني من قصة ادم عليه السلام، احب ان اجيب بمعونة مولاي جل جلاله عن هذا السؤال. السؤال يقول: ما الحكمة الالهية من ذكر القصص في القرآن الكريم؟ ولكي اجيب عن هذا السؤال مع الدرس الثاني بعد المئة الرابعة، انتقل بحضراتكم الى بحر اذا وقفنا على شاطئه لا نرى له ساحلا، الى شاطئ القرآن، الى شاطئ القرآن. وقد قال نبي القرآن صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، الى شاطئ القرآن. واجيب عن هذا السؤال بان لله تبارك وتعالى حكمة بالغة في ذكر قصص القرآن العظيم. اول هذه الحكم اثبات نبوة الحبيب المصطفى، فالقصة في القرآن تنطق بلسان حالها ومقالها، وتصيح باعلى صوتها وتقول: ان محمد رسول الله حقا وصدقا. ايها الاخوة الاعزاء، وكان هذا موجدا، واليكم هذه الانباء بالتفصيل من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الدنيا كلها تشهد، والكون كله يقر بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذهب الى مدرسة، ولم يجلس امام استاذ، ولم يفارق الجزيرة العربية الى جامعات اوروبا، فمن الذي علمه قصص القرآن؟ من الذي علمه؟ ما كان يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اذا لارتاب المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. ومن هنا فانت وانت تطالع صفحات الكتاب الكريم ترى عجبا، كلما تحدث القرآن عن قصة من قصص الأنبياء ختمها بخطاب إلهي موجه إلى سيد الكائنات، يقول له إن هذه الأنباء لم تذعها وكالة روتر ولم تذعها وكالة تاس ولم تذعها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنما يذيع عليك هذه الأنباء من لا يغفل ولا ينام. اسمع معي الى ما قاله تعالى في سورة آل عمران بعدما قص على حبيبنا محمد ما حدث لامرأة عمران، اذ قالت امرأة عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وتستمر المسيرة المباركة، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وبعد أن يقف النغم الكريم عند مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وفقرك واصطفاك على نساء العالمين، يقول له مولانا بعد ذلك، يقول لحبيبه ومصطفاه ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. فإذا لم يكن رسول الله هناك عند مريم ولا زكريا ولا يحيى فمن الذي علمه هذه القصة؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. إليك يا حبيبي هل التحق سيدنا رسول الله بمعهد من المعاهد؟ هل جلس امام استاذ او اختلف على يدي فيلسوف؟ هل ذهب الى جامعات الهند او اليونان او الصين؟ هل تلقى هذه العلوم على يدي سقراط او افلاطون او ارسطوطاليس او غيرهم من الفلاسفة؟ انه ما خرج من الجزيرة العربية طول حياته حتى حدثتنا كتب العلم ان احد رجال البحارة الانجليز التقى بعالم من علماء الهند المسلمين وسأل العالم هذا السؤال: هل ركب نبيكم محمد البحر؟ قال العالم المسلم: والله ما ركب البحر طول حياته. قال البحار الانجليزي: فمن الذي علم نبيكم علم البحار؟ قال العالم للبحار: يا مستر براون، واين علم البحار؟ قال مستر براون: لقد قرأت في القرآن آية لا يعرفها ولا يعلمها الا من غاص على علم البحار غوصا. قال العالم له: اقرأها. فقرأها البحار الانجليزي، وهي قوله تبارك وتعالى: او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال العالم المسلم: والله ما ركب نبينا البحار طول حياته. فقال البحار الانجليزي: اذا فان الذي علمه هو الله، اذا فهو نبي الحق. فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. نبي حق، الامية فيه معجزة. كونه اميا معجزة، معجزة. من الذي علمه عالم البحار واسرارها؟ وهذا عالم اخر من علماء الهند اسمه عناية الله المشرقي، يقول: بينما كنت امشي في احد شوارع لندن اذ التقيت بالبروفيسور جيمس جنس عالم الكلب والاستاذ بجامعة كمبريج، استاذ علم الفلك، وكان هذا العالم الهندي متخصصا في علوم الرياضيات والذرة. قال فلما التقيت بهذا البروفيسور دعاني لتناول فنجان من القهوة في بيته، والتقى العالمان، عالم يدين بدين محمد وهو عناية الله المشرقي، وعالم انجليزي يبحث في الكون عن الحقيقة العليا. وهذا العالم الانجليزي له كتابان شهيران في علم الفلك والنجوم، احدهما اسمه الكون الغامض، والثاني اسمه النجوم في مسالكها. وقد اثبت في الكتابين ان عدد نجوم السماء كعدد ذرات الرمال التي تغطي شواطئ البحار، وأن عدد نجوم السماء كعدد حروف مكتبة احتوت على نصف مليون مجلد من الكتب. هذه المكتبة التي احتوت على نصف مليون مجلد، عدد نجوم السماء كعدد حروف وجدت في تلك الكتب التي بلغت نصف مليون. اما نسبة الارض التي نعيش عليها بالنسبة لنجوم السماء وكواكبها كمثل نقطة على حرف في تلك المكتبة. هذه الارض التي ملأناها كفرا وعنادا وظلم وإلحاد، لو نسبت إلى نجوم السماء فما هي إلا نقطة، نقطة على حرف. والعلم بجبروته، العلم بعتوه وعنفوانه، لم يكتشف من نجوم السماء الا جزءا يسيرا اشتمل على 100,000,000,000 مجموعة شمسية، 100,000,000,000 مجموعة شمسية، وكل مجموعة من تلك المجموعات يحتوي على 100,000,000,000 شمس، اقل هذه الشموس شمسنا تلك التي تضيء لنا ارضا. وبواسطة المراصد والتلسكوبات والمجاهر الالكترونية علم ان كل نجم في الكون يسبح في فضاء رهيب كما تسبح السفينة على شاطئ البحر، ولا يمكن ان يصطدم نجم بغيره. لو اصطدم نجم بنجم اخر لاحترق الملكوت كله. كما لا يمكن ان تلتقي سفينتان احداهما في المحيط الهادي والاخرى في البحر المتوسط. من الذي دبر هذه الاكوان؟ من الذي نظم الاكوان؟ من الذي بيده الملك كله؟ ولذلك لما صعدت سفينة الفضاء الروسية يقودها تيتوف ونزل إلى الأرض وعقد مؤتمرا صحفيا في موسكو عاصمة الإلحاد وسألوه أي عجب رأيت عندما اقتربت من القمر؟ فقال إن الذي أدهشني وحيرني أنني قبل أن أصل إلى القمر نظرت من فتحة السفينة فرأيت الأرض التي نعيش عليها كرة معلقة في فضاء رهيب، والذي أدهشني أنني سألت نفسي من الذي أمسكها في هذا الفضاء؟ وقبل أن يكمل الإجابة ويقول إن الذي أمسكها هو الله، صدرت الأوامر من قادة الكرملين بإنهاء المؤتمر الصحفي خشية أن يتحرك لسان الفطرة فيقر بأن للكون إلها واحدا. وألغي المؤتمر، وجاء جاجارين وقال صعدت الى الفضاء ابحث عن الله فلم اجده، وكان غافلا، كان غافلا، لان الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متباعد ولا متجزئ ولا متناه ولا متلون ولا متكيف لا يسأل عنه بما هو، لأنه لا يعرف حقيقة الله إلا الله، لا يسأل عنه بأين هو لأنه خالق المكان وهو معكم أينما كنتم، ولا بمتى هو لأنه خالق الزمان، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، فإنه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، لم يتغير عما كان. فماذا كان جزاء جاجارين؟ احترقت به سفينته، احترق وصار رمادا تزروه الرياح، احترق بسفينته. وقال فرعون يا حامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى، الى اله موسى، واني لا اظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، سبحان من لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ولا تحويه الاقطار ولا يؤثر فيه الليل والنهار، وحد الواحد القهار. انها العقول اذا صدرت والقلوب اذا غفلت عن ذكر خالقها يريد ان يرى الله عند القمر. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. ان الله تعالى وسع كرسيه السماوات والارض. ان الله تعالى لا يحيطون به علما. ان الله تعالى اكبر من الافهام والاوهام والعقول التي تعبث بها جرعات الخمر. ان الامام علي لما سئل هل رايت ربك قال وكيف اعبد ما لا ارى قالوا فكيف رايته يا امام قال الامام ان كانت العيون لا تراه بمشاهده العيان فان القلوب تراه بحقيقه الايمان. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. يا معشر الساده وجلس عالم الفلك مع عالم الرياضيات والذرة المسلم وقال عالم الفلك لعناية الله المشرقي اسمعني شيئا من كتابكم المنزل على محمد. ووجد السؤال مكانا خاليا في قلب العالم المسلم فتمكن فيه فضل تمكن. اي الايات يقرأ؟ ان علماء البلاغة يقولون ان البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال ولكل مقام مقال. فإذا دعيت إلى حفل زواج وقيل لك عصنا فإن القرآن مليء بآيات الزواج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عليك أن تقرأ مثل هذه الآية أما إذا قلت فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فليس هذا توفيقا. لأن الرسول كان يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وكان عمر عالما سيكولوجيا يفهم متاهات النفوس كان يقول لا تبغض الله تعالى الى عباده لا تجعل الناس يكرهون كتاب الله. ماذا يقول العالم المسلم لعالم الفلك الانجليزي؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. ان الله عزيز غفور. انما يخشى الله هكذا بالنص على المفعولية بلفظ الجلالة. العلماء هكذا بالرفع على الفاعلية المتأخرة. وقدم لفظ الجلالة على الفاعل لما له من عظمة وكبرياء. إنما أداة حصر بمعنى ما وإلا، فيكون معنى الآية لا يخشى الله إلا العلماء. يعني العلماء هم وحدهم الذين يخافون الله لما علموه عن الله. العلماء بما أوتوا من العلم هم الذين يخشون الله رب العالمين. أما الله فلا يخشى أحدا ولا يخاف أحدا. ودائما المقصور عليه بعد إنما هو المؤخر. فالمقصور عليه هم العلماء، أي العلماء وحدهم لا غيرهم هم الذين يخشون الله، لأنهم عرفوا الله عن علم. قال تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء هم الذين يخشون الله لأنهم عرفوا عن الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. فماذا قال عالم الفلك؟ ماذا قال سير جيمس جينز عندما استمع إلى هذه الآيات؟ إنه درس النجوم والكواكب في أفلاكها. ولذلك عجبت كثيرا وأنا أقرأ من سورة النحل: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. هكذا بالنص على المفعولية. ثم قال بعد ذلك: والنجوم مسخرات بأمره بالرب. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. ولم يقل والنجوم مسخرات، إنما قال والنجوم مسخرات بأمره. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فجعل النجوم مبتدأ ومسخرات خبر، جملة اسمية. فلماذا جعل النجوم جملة اسمية ولم يعطفها على ما سبقها؟ لأن الليل والنهار والشمس والقمر يتغير بالليل والنهار، أما النجوم فإنها ثابتة ليلا ونهارا لا تغير فيها. ولذا عبر عنها بالجملة الاسمية التي تفيد الثبات والدوام، ولم يعبر عنها بالجملة الفعلية التي تفيد التغير والتجدد والحدوث. عبر عنها بالجملة الاسمية: والنجوم مسخرات بأمره لأن عالم النجوم عالم رهيب لم يسع أحدهم إلا أن يقول لله يا من يحار الفهم في قدرتي وتطلب النفس حما قاعتي تخفي عن الناس صنع طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك. وكل ما في الكون من صنعتك ان تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى امرك. ان تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى امرها. ماذا قال عالم الفلك للعالم المسلم؟ قال له ناشدتك الله، أهذه الآيات في القرآن؟ قال العالم نعم. قال أعدها على سمعي مرة أخرى فأعادها. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قال نعم. قال أستاذ علم الفلك في جامعة أكسفورد وكامبريدج، يا عناية الله خذ هذا القلم وتلك الورقة واكتب ما أمليه عليه. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن جيمس جينز يقر وأشهد أن للكون إلها واحدا وأن محمد رسول الله. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. وكل الكائنات توحد. ويمشي بنا النظم الكريم إلى سورة هود، وبعد أن يفرغ القرآن من قصة نوح يخاطب الحبيب محمدا فيقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب. هناك يقول ذلك من أنباء الغيب، وهنا يقول تلك من أنباء الغيب. ذلك من أنباء الغيب أي ذلك الذي تلوناه عليك من أنباء الغيب. تلك من أنباء الغيب أي تلك القصة التي سمعتها من أنباء الغيب. فباء اسم إشارة للمفرد المذكر، وتي اسم إشارة للمفردة المؤنثة، واللام لام البعد، والكاف حرف خطاب. وإنما قال ذلك ولم يقل هذه ولا ذاك، إنما قال ذلك لأن اللام تفيد بعد المكانة والدرجة، وهل هناك أعلى درجة من كلام الله؟ أيها السادة الأعزاء، وأخشى أن يضيع من قدمي الطريق، وعقارب الساعة تزحف من فوق رأسي، تعطيني إشارة أن أستأذنكم في العودة من هنالك حيث شاطب القرآن إلى هناك، حيث رواد الفضاء وعالم البحرية الإنجليزي وعالم الفلك اللندني، ومن هناك إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأعزاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، شتانا ثم شتانا، وهيهات هيهات لما كانوا عليه وما صرنا إليه. وأنا أطالع بعض الصحف الصادرة يوم الاثنين الماضي، 2 فبراير 1981، قرأت عجبا. صحيفة ذهبت إلى جامعة الأزهر الشريف، إلى كليات البنات، تستطلع رأيهن في الحجاب، كأن الحجاب يقرر أو يرفض على حسب آراء العباد وأهوائهم. ولقد ازداد عجبي، ومع العجب أسف، ومع الأسف أسى، ومع الأسى جوى، ومع الجوى لوعة وحزن. أحد عداء مداء كليات البنات عميد أزهري بالطبع، تخرج في الأزهر، لما سئل عن رأيه في حجاب الفتاة المسلمة قال: كان يجب أن يسبق قرار مدير جامعة الأزهر بإقناع الفتيات بالحجاب أولا. إقناع الفتيات بماذا؟ بالحجاب. وأنا أقول له: يا فضيلة العميد، أيها الأزهري، لقد قلت جهلا ونطقت هجرا. قلت جهلا لأنك لم تقرأ سورة الأحزاب، وقد مضى على نزولها على قلب رسول الله 1400 سنة. ألم تكفي هذه المدة كلها لإقناع المسلمات بالحجاب؟ 1400 سنة. والله يقول لحبيبه: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. يا زيادة العميد، تعال لأفسر لك هذه الآية، فإنكم يا معشر أصحاب المناصب عندما تجلسون على الكرسي تنسون كتاب الله وسنة رسول الله، لأن في الكرسي مغناطيسا شديد الجذب. لماذا بدأ الله الآية بالخطاب للنبي؟ ولماذا لم يقل يا ايتها المؤمنات ادنين عليكن من جلابيبكن؟ هذا سؤال. لماذا بدأ الله آية الحجاب بخطابه لحبيبه ومصطفى؟ ولماذا قال له قل لأزواجك وبناتك، ولم يقل له يا أيها النبي قل لنساء المؤمنين يدنين؟ أما بدء الخطاب برسول الله فلأن الأمر جد خطير. إذا رأيت الله يخاطب حبيبه فاعلم بأن الهول مهيب، اعلم بأن الخطر رهيب. ألم تسمع إلى مولانا يقول لحبيبه بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن؟ والرسول لم يطلق. ولو كان الخطاب المقصود به رسول الله لقال يا ايها النبي اذا طلقت النساء، ولكنه قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. يعني يا ايها النبي قل لامتك اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وانما خاطب الحبيب اولا لان موقف الطلاق موقف رهيب يهتز له عرش الرحمن. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. لو لم يكن امر الحجاب مهيبا ورهيبا ما صدر الخطاب فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل لازواجك وبناتك حتى لا تقول قائلة لماذا خصصنا نحن بالحجاب. يقول لهن اذا كان من هي خير منكن امرت بالحجاب وهن ازواج الرسول وبناته. اذا كانت ازواج الرسول وبنات الرسول امرن بالحجاب وهن العفيفات الكريمات الطيبات ربينا في حجر النبوة في النبع الطاهر والعترة الصافية، ومع ذلك امرنا بالحجاب. فمتى تقتنع البنات يا فضيلة العميد بالحجاب؟ متى؟ متى بعد 1400 سنة؟ متى بعد 14 قرنا من الزمان؟ ان مثلك يا سيادة العميد كمثل مجلس الشعب، كلما قيل له طبق شرع الله قال المتفلسفون ان تطبيق الشريعة يقتضي تهيئة الجو اولا، كأن الشريعة مسرحية وقبل ان تعرض على خشبة المسرح تضاء انوار المسرح وتطفأ انوار الصالة ويرفع استطار القرمزي رويدا رويدا، وثم يتبع ذلك دقات تقليدية للمسرح. كأن الشريعة مسرحية. ان هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مثلهم كمثل مريض اشتد به المرض فلما صرفوا له الدواء قال احد الفلاسفة لا تعطوه الدواء ما دام مريضا انما اعطوه الدواء بعد الشفاء. اذا كانت الشريعة هي الدواء، الشريعة هي الشفاء، اذا كانت الشريعة هي الدواء، الشريعة هي الشفاء، والمجتمع مجتمع مريض، فكيف نترك المريض بلا دواء؟ كيف نترك المريض بلا دواء؟ والله الذي رفع السماء بلا عمر، لقد ازداد عجبي وانا استمع الى اراء بنات الازهر الشريف، او بنات الازهر الذي كان ينبغي ان يظل شريفا نظيفا. قالت احدى البنات: ان الجمال نعمة من الله، فكيف اخفي هذه النعمة عن خلقه؟ وقالت اخرى: كيف نخفي جمالنا ونحن في سن الظهور؟ وقالت ثالثة: كيف نخفي هذا الجمال ونحن لا نعيش الحياة مرتين، انما نعيشها مرة واحدة؟ وقالت اخرى: انا لن ارتدي الحجاب الا بعد ان اتزوج. يعارضون من؟ يعارضون احكام الله. فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ان تلك التي قالت عن الجمال لا يصح اخفاؤه، كأنما قرأت كتابا يسمى التفسير العصري للقرآن، كتبه احد فلاسفة مصر وخاض غمار القرآن واقتحم على القرآن حصنه المهيب وولج باب القرآن دون ان يكون معه آلات الفحص. اتدرون ماذا قال ذلك المفسر؟ قال في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. قال سيادة المفسر: لا بأس ان تنظر الى جمال المرة، ولكن لا بقصد النظر، وانما بقصد التأمل في قدرة الله. الله الله الله. تفسير الكشاف؟ لا. تفسير الألوسي؟ لا. الطبري؟ لا. ابن كثير؟ لا. الخازن؟ لا. النسفي؟ لا. ابو السعود؟ لا. القرطبي؟ لا. اذا صبر النبي قال التفسير هذا: انه ليس ابن كثير وانما هو رميو ابن رميو. اذا نظرت الى المرة، اذا سرت في شارع فؤاد، او في شارع عماد الدين، او في شارع فساد الدين، ونظرت الى وجه امرأة والى سيقانها، فقلت سبحان الخالق العظيم. ولا مانع ان تقول: اين من عيني هاتيك المجالي، يا كباب الفرن يا بغل الطرالي. لا مانع لا مانع. فهذا هو التفسير العصري للقرآن. انظر الى المرة، هكذا يقول كبير المخرفين، انظر اليها بقصد ان تتأمل عظمة الله في جماله. ألم تسمع قول الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. النظرة سهم مسموم من شهام ابليس من تركها من مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبي. لقد كان الامام الشافعي رضي الله عنه متوقد الزكاة يتمتع بذاكرة من جوهر، كان اذا نظر الى صفحة الكتاب حفظها من اول نظرة، فكان يضع كفه على الصفحة الاخرى حتى لا تتدخل الصفحتان في وقت واحد. يقول نظرت الى امرأة خطأ وفتحت الكتاب فلم احفظ شيئا، وحاولت الكتابة والقراءة فلم افقه شيئا، فذهبت الى استاذي وكيع بن الجراح، شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي. يا طلاب العلم، يا تلاميذ المدارس، اسمعوا ما قاله استاذنا الشافعي كرمه الله وطيب ثراه. يا طلبة العلم، يا ابناء العلم، شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فكيف يفسر القرآن هكذا بالهوى والغرض، بالهوى والغرض، وهوى النفس قد أعيا الطبيب المداوية. إن التي قالت إن الجمال نعمة لا يجوز إخفاؤها بالحجاب قالت مكرا وتلفظت هجرا وقالت على الله باطلا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أيها الإخوة الأعزاء، أما التي قالت لا أرتدي الحجاب إلا بعد الزواج، فإن المشركين سبقوها عندما قالوا لسيدنا رسول الله لن نؤمن لك حتى نبلغ من الكبر عتيا، أما ما دمنا شبابا فدعنا نستمتع بشبابنا ولا داعي إلى الإسلام حتى نبلغ سن الهرم. فنزل قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. من يعش كثيرا، من يعمر كثيرا حتى يبلغ سن الشيخوخة ينكس، ان يرجع الى عصر الطفولة الاولى، الاسنان تسقط والعقل يخف والعظم يصاب بالوهن والشيب يشتعل في الرأس، فكيف يتمكن من إقامة فرائض الله؟ ولذلك قال الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي: أيها الشاب التائب، أيها الشاب التائب، أنت عندي أفضل من بعض ملائكتي. إذا شاب شعر العبد وبلغ من الكبر عتيا نادى عليه الله وقال عبدي كبرت سنه وضعف بصره وانحنى ظهره وشاب شعره استحي مني فاني استحي منه. عجوز تمنت ان تكون صبية وقد نخل الجنبان واحتوضب الظهر فسارت الى العطار تبغي شبابها وهل يصلح العطار ما افسد الدهر. يا فضيلة العميد عد الى رشدك، ان كنت تريد ان تجامل اسيادك فان اسيادك لن يدخلوا معك قبرك، فتموت وحدك وتدفن وحدك، وبعد ان توضع في التراب وينفض عنك الاحباب سينادي عليك رب الارباب ويقول لك عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. انا الحي الذي لا اموت. عجبا لعالم ازهري نشر في جريدة الاهرام يوم الاثنين الماضي وانا اريد ان اقول له كفى بك عارا وشنارا انك تحاضر في كنائس النصارى. كتب يقول عن في المرأة بين الانغلاق وبين الانضباط ثم بعد ذلك ترك حكم الله ورسوله واخذ يفخر ثم يفخر بقاسم امين. قاسم امين وتحرير المرء او تدمير المرء قاسم امين. يا فضيلة الاستاذ يا مفتش اللغة العربية اقولها لك بصراحة واسمعها مني وانا لا اخشاك ولا اخشى من ولاك انما اخشى الواحد الديان. اقولها لك بصراحة نحن لا ناخذ تعاليمنا من قاسم امين انما ناخذ تعاليمنا من ابي القاسم الامين. يا نساء المؤمنين لا تأخذ التعاليم من قاسم امين انما خذ التعاليم من ابي القاسم الامين. لا تذهبن الى الحلاق فان جمال الخلاق اعظم من جمال الحلاق. عجبت لهؤلاء الذين يشخشق الهواء في رؤوسهم كأنها رؤوس التماثيل الفارغة. هل انتهت مشاكل الإسلام حتى نحرض النساء على التبرج؟ هل انتهت المشاكل؟ هل أغلق شارع الهرم الذي ينزل الله بسببه الفقر لأن الزنا يورث الفقر؟ هل اغلقنا الخمارات امام السكارى؟ هل منعنا القمار؟ هل منعنا المعاصي؟ ان هذه المعاصي تزيل النعم. اذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. إن الإله سريع النقم. يا معشر الإخوة الأماجد، والله لقد عجبت وأنا أسمع هذا الخبر من إذاعة صوت أمريكا وأنا أدير مفتاح المذياع، فسمعت المذيع يقول إليكم هذه الأخبار التي وافتنا بها مراسلتنا في مصر. ماذا قالت المراسلة لصوت أمريكا؟ اسمعوا ماذا قالت المراسلة الأمريكية. قالت وأرسلت إلى مجلتها وإذاعتها في أمريكا تقول: إنني وأنا أتجول شوارع القاهرة والإسكندرية رأيت عجبا عجبا. قلت سبحان الله، ما هو هذا العجب أيها المراسلة؟ أتدرون ما هو العجب؟ قالت المراسلة: رأيت الفتيات في عمر الظهور يلبسن الحجاب الذي أمر به محمد. ثم قالت: إن الذي أدهشني وزاد من عجبي أن هذا المظهر في ازدياد دائم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون. وتقول المراسلة: وينتشر الحجاب أكثر بين الفتيات المتعلمات، متعلمات ولكنهن يرتدين الحجاب. أوما سمعتم إلى الغرب كيف يرقب حركات الإسلام حتى في غطاء المرأة يرقبها؟ الغرب يرقبنا ونحن نيام، الغرب يرقبنا ونحن نيام. وأنا أقول لأعداء الإسلام وأقول للذين يحاولون أن يحاربوا الإسلام: لا تتعبوا أنفسكم، فالإسلام شمس وماء وهواء. أتستطيعون أن تحجزوا الشمس عن طلوعها صباحا؟ أتستطيعون ذلك يا أعداء الإسلام؟ أيها الناقمون على الإسلام، إن الإسلام كالشمس، وإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتوا بها من المغرب. الإسلام هواء، هل تستطيعون أن تمنعوا الهواء؟ الإسلام ماء، هل تستطيعون أن تقفوا تيار الماء؟ معشر السادة، إنني من هذا المكان أحيي فضيلة الشيخ مدير جامعة الأزهر للمرة الثانية، وأنا أعلم أن الخفافيش قد بدأت تطل برأسها، والخفافيش لا تطير في النور، الخفافيش لا تعرف إلا الظلام، ومن طلب المحسوس في غير المحسوس يعمى عن المحسوس، كما يعمى الوطواط عن رؤية الأجسام البينة لنا في ضوء الشمس. أقول لفضيلة الشيخ محمد الطيب النجار: يا أيها الشيخ اثبت على مبدئك، مهما حاولوا معك فقل لهم كما قال قائدنا محمد، قل لهم كما قال قائدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يا مدير جامعة الأزهر توكل على الله، إنك على الحق المبين، لا تتردد، فلقد عرفتك صلبا في الحق، ولقد قرأت آخر تصريحاتك بأنك حازم على تنفيذ هذا القرار، وكل طالبة لا ترتدي الحجاب ستحول إلى مكاتب التحقيق لتأخذ جزاءها لأنها خالفت أمر ربها. أيها المدير، خذ من سالم بن عبد الله أسوة، سالم بن عبد الله كان عالما من العارفين بالله، وكان يطوف البيت الحرام ذات يوم، فرآه امير المؤمنين هشام بن عبد الملك، فقال له: أسالم انت؟ قال: نعم. قال: أتدري من انا؟ قال له: انت هشام بن عبد الملك. قال له هشام: سلني اعطيك. سل ما شئت. درجة، مال، منصب، انا امير المؤمنين. فقال له سالم بن عبد الله: اين نحن؟ قال: الامير في بيت الله الحرام. قال العالم: استحي ان اسأل غير الله وانا في بيت الله. فلما خرج الامير من المسجد الحرام التقى بسالم، فقال له: يا سالم ابن عبد الله، لقد خرجنا من المسجد، فسلني ما شئت. فقال العالم: اسألك شيئا من امر الدنيا ام من امر الاخرة؟ قال الامير: بل من امر الدنيا، فانا لا املك من امر الاخرة شيئا. اتدرون ماذا قال العالم للامير؟ قال له: يا هشام، من امر الدنيا اذا كنت استحي ان اسألها من الله، اسأل الدنيا من الله استحي، فكيف اسألها من عبد مثلك لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ دعني مع الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. يا مدير جامعة الازهر، لقد قررت قرارا اسلاميا، فاثبت عليه، اثبت عليه. فاذا قيل لك الزم بيتك فاعلم بان الله قد وفقك للخير كله. قدم استقالتك على ورقة بمليم واحد، واجلس في بيتك قرير العين هانيها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انني اتمنى من الله ان ارى رجلا في الازهر بعد الخضر حسين يقول كلمة حق ولا يخشى الا الله. فبعدما مات الخضر حسين وقبله عبد المجيد سليم، ما سمعنا للازهر صوتا بكلمة حق. فكن انت الرجل الذي يقولها، انك قلت حقا وما اعتديت على حق احد، انك وقفت موقف الحارس امام شرع الله، انت على ثغر من ثغور الاسلام، فاياك ان يؤتى من قبلك. اسأل الله ان يثبت قدميك وان يؤيدك بالحق. اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكلنا ولا تكن علينا. اقدروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وحد. وسمعني الصلاة على رسول الله. اعلموا ايها الاخوة الاعزاء ان الاسلام دين العفاف ودين النظافة، ولذلك جعل الاسلام من السبعة الذين يصلون في ظل الله يوم لا ظل الا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: اني اخاف الله. يا سلام، ده يمكن ده من المواقف الصعبة، ان واحد تدعوه امرأة على جمال وذات مال ومع ذلك يرفض كل هذا ويقول: اني اخاف الله. سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام كانت قدامه الدنيا كلها مملكة، وقالت له: تنام على الحرير فوق السرير اميرا، وإلا أدخلتك السجن ونمت على الحصير في الحصير حصيرة. ومع ذلك سيدنا يوسف يقول: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لان الانسان العاقل هو الذي ينظر في عواقب الامور، ما تنظرش الى لذة عاجلة تفنى، انما بص لما بعدها، ما تبصش لمتاع فارغ يمضي، انما انظر الى ما يعقبه من الحسرات. ولذلك سئل الامام الحسن البصري رضي الله عنه وقيل له: يا امام، ما هي السعادة التي تبقى ساعة؟ وما السعادة التي تبقى يوما؟ وما السعادة التي تبقى شهرا؟ وما السعادة التي تبقى سنة؟ وما السعادة التي تبقى العمر؟ وما السعادة التي لا تنقضي ابدا؟ نتوحد وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطير. قال لهم: السعادة اللي بتنقص ساعة أكلة شهية. أنا وأنت دخلنا المطعم، أنت طلبت واحد كباب وطبق حلويات، تعرف طبق حلويات بالكلام وبتهوفن وبتلحم شوية حاجات مختارة كده في النصوص يعني، طبق طلب الطحين، مش عارف الجماعة في الكباب لما يجيبوا الكباب يكون الواحد مات من الجوع، يقعد ساعة الأول يجيب لك العيش والطحين، طبعا انت ما عندكش صبر عشان تفضل انت جعان، تاكل علبة الطحين هيجي الشباب بتاع الكباب بعد نفسك هتفك. خلي كل كباب زي اللي كل طعمية، الطعمية اللي هيسحروها جديد دي، ها؟ اللي هي بتاعت فول السمسمسي في العضل. والله لا، ناس سيئة والله، الناس لا تلاقي حاجة. الفول من سنتي والخضره ملي ونص والثوم نص ملي والبصل سن شويه، هيقول قال هيضرب ميزان حساس عشان يوزن الفول والطعم، شيء غريب يعني الحياه. فانت اللي كلت كباب زي اللي كلت برضه كباب شعب طعمي، بعد ساعه كله حيبدا. انت بعد ساعة طلبت كوباية مية، وهو بعد ساعة طلب كوباية مية، وانتهى. انت دفعت 3-4 جنيه ولا مش عارف تتحبته كام النهاردة، وهو دفع برضو ربع جنيه، بعد ساعة واحدة كل شيء انتهى. ايه الدنيا؟ ايه الدنيا؟ حدث زي اللي دخل مطعم طلب سمك، فالراجل جاب له سمك واللي جنبه برضه طلب سمك، خلي قدامه السمكة اللي قدامه كبيرة انما اخينا السمكة تحته مش كويسة، فيعمل ايه؟ قال له تعرف يا ابو العم؟ قال له نعم. قال له الارض بتلف كده، وجلس في الطبق جاب السمكة الكبيرة قدامه والصغيرة قدام اخيه. اما ابو العم قال له بقول لك ايه؟ قال له نعم. قال له هو انت ابوك فلكي؟ قال له لا. قال له سيب الدنيا واقفة زي ما كان، لا ما عايز تضحك عليه ياكل منه السمك ها ويبقى يلعب بداله. ايوه بصي كده حاجه ما تنفعش، انا عايزك توحد من لا يغفل ولا لا. اه وتسمعني الصلاه على الحبيب، دي السعاده اللي بتنقص الساعه، السعاده اللي بتنقص يوم. رؤيه الغائب، رؤيه الغائب. بتبص تلاقي ابوك جاي من البلد بقاله 3-4 أشهر ما شفتوش، كل دقيقة منور يا ابا، اهلا وسهلا، يا ذا النور يا ذا النور، يا الف مرحبا، يا الف مليون سلام، يا سلام، ده انت تشوف منور من هنا لغاية العتبة الخضراء. ايه ثاني يوم الفلط رفض ليه بقى؟ لان المدام قالت له هو ابوك هيوطينا ازاي؟ ده انا ما نمتش طول الليل بيكح، انا مجاني الاهل ما جالهمش نور. ها الدنيا كلها الضيف في اول يوم زي القمر المنور، وفي تاني يوم زي الرغيف المقمر، وثالث يوم زي العفريت المصور. يعني ارحل ارحل. ما تسمعني الصلاة على الحبيب، يبقى لقاء الغائب فرحة اليوم. عندي كده ده اذا كان ايه كمان، ده كان ابوك جاي وجايب في ايده حاجات، يعني جايب في ايده كده قفه مليانه بطير وجبنه قديمه مرميه في البلاط من 47 قبل قرار تقسيم فلسطين، وجايب لا مؤاخذه بعض ما تيسر من الحمام او من الطير. يا سبحان الله، يا دي الفرحه، وهتعلن حاله الطوارئ، والمدام هتقول له مرحبا يا بابا وبقى ابوها، ومرحبا يا عمي. ها مش له هو ده اللي جايبه في ايده، انما لو دخل فاضي مش هيضوء النوم طول الليل، الاكلان هيشتغل، هينام في اوضه الاكلان، هيقعد طول الليل يقول يا حي يا قيوم وبرحمتك استغيث من الكيس الاحمر، وحد يا حبيبي ولا اله الا الله. السعاده التي تبقى شهرا في الزواج، طول الشهر ده هو الحياء والكرم والادب والاخلاق، وهو يقول لها يا فندم وهي تقول له يا استاذ، ولا ده بس لغايه ما يفوت الشهر، ده بلد ساعه ما يشوف النتيجه اول فبراير يقول لها والله انا كنت بفكر فكره مش عارف هتوافقيني ولا ايه. خير يا حبيبي، انا عايز الحته دي الذهب ده حل في ايدك دي. اه بدات تحط الحساب ده ذهب ذهب ايه؟ هي بتحدث وعلى طول تلفون يا ماما، ده فلان من انصحر فقاله عايز يدعي الحاجة بتاعها، على طول تلفون. الاسطول السادس متحرك، الاسطول السادس بقى عبر مضيق طارق بن زياد ودخل على مضيق هرمز، وهوب نط على باب المندب، هوب بقى القناة السويس اضرب. حلف الحموات المتحدات وخلاص، وتنقلب المسألة من بعد ما كان شهر عسل إلى شهر إيه؟ طفى. ما هي الدنيا كده، أصل هي الدنيا نظامها كده، لا يمكن تصفو على حالة أبدا، وتلك الأيام نداولها بين الناس.